عبد ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حليا حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حليا فإن هذا المقام أضحى مريحا وقلوب الجميع فيه هنيا جمع الله شملنا في سروره فله الحمد بكرة وعشيا حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حضيا يا ضيوف المقام أهلا وسهلا وسلاما لكم ومن بالمعية يا رفاق العروس أهلا وشكرا هكذا هكذا الوفا والحمية حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حضيا أيها الشوم والعريس المفدى أنت فينا الأمير نحن الرعية فتهنى بلغت ما تتمنى بفتاة أصيلة يا منية حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حضيا بارك الله فيكما ولتعيشا في هناء وفرحة أبدية وكذا الأهل والأقارب جمعا كل فرد في قلبه أريحيا حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور ألقى حضيا والصلاة والسلام تخشاك طه وعلى الآل بكرة وعشيا والصلاة والسلام منا عليه ما سرى طيبة بطيب ليلى حبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضيئة ليلة تمت المحاسن فيها وعليه السرور